سيبك لما لما سيبك لما سيبك لما لما سيبك كل الكلام بيقول محظوظ أسبول يا زول أحسن زمان بختك في الجنة أو عتسيبة سيبة سيبة سيبة حب جمال ريد محنة أو عتسيبة سيبة سيبة أو عتسيبة سيبة سيبة وامسك قوي قوي هند المحرية أمسك قوي قوي هند المحرية فاتت قالوا تمام يا زول ياخدي كانت مسؤولية كل الكلام بيقول محظوظ السبول يا زول أحسن يا زول عشان أموت الساكن خير تفوت لاقي شنو برزها جميوت سيب استمتع بالحرية وانا محتار بين الجنة وبين النار بين الجنة وبين النار أنا محتار بين الجنة وبين النار أحسن هسا ولا زمان يمكن جد الهوى أسرى لما تسيبك بتعرف جد الهوى أسرى وكل الكلام بيقول محظوظ السبول يا زول أحسن